بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأيمان والنذور من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أما بعد، الدرس الأول. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيقول المؤلف عليه رحمة الله عبد الغني المقدسي في كتابه العمدة عمدة الأحكام، يقول: كتاب الأيمان والنذور أفرد عدة أحاديث في الأيمان، وكذلك أفرد بابا في النذور. أما الأيمان فهو جمع يمين، وتجمع كذلك على أيم وعلى يمائن، وفي لغة العرب لها عدة معاني، في لغة العرب لها عدة معان. من معانيها في اللغة تأتي بمعنى البركة، وتأتي بمعنى القوة، وكذلك تأتي بمعنى المنزلة، وتأتي بمعنى اليد، اليد الجارحة. وهنا في هذا الباب المقصود به القسم والحلف، ولهذا يعرفها الفقهاء فيقولون: اليمين عند الفقهاء وفي اصطلاحهم هو أن تؤكد حكما بذكر اسم الله أو بصفة من صفاته، وهذا لا شك أنه يكون على وجه مخصوص. ومنهم من يتوسع في تعريف ذلك فيقول: أن تؤكد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص. وسيأتي الكلام عن أقسام الأيمان، وهناك أيمان تعارف عليها الفقهاء والعلماء تجب فيها الكفارة، وقد يلزم الإنسان نفسه بشيء، وسيأتي الكلام حول ذلك. هذا تعريف الأيمان. والعلماء لما تكلموا عن أقسام اليمين بيّنوا أن الأيمان تنقسم إلى ثلاثة أقسام مشهورة، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، يرون أن الإيمان تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو اليمين المنعقدة، والقسم الثاني هي اليمين التي يقال لها اللغو، والقسم الثالث هي اليمين الغموس. وعلى هذا جماهير أهل العلم من المالكية والحنفية والحنابلة خلافا للشافعية. الشافعية يرون أن الأيمان تنقسم إلى قسمين فقط لا ثالث لهما: يمين منعقدة ويمين لغو. الجماهير عندما قسموا هذا التقسيم عرفوا كل يمين وضبطوا كل يمين بحدها. فمثلا اليمين المنعقدة عند الجمهور أن يحلف على وقوع أمر في المستقبل، كأن يقول مثلا: والله لأسافرن اليوم، أو يحلف على عدم وقوعه، كأن يقول: والله لا آكل هذا الطعام. إذن هذه يمين معلقة، فيها نفي وفيها إثبات، فهذا هو هذه اليمين المنعقدة عند العلماء، تعلق على أمر مستقبل سواء نفى هذا الأمر أو أثبته. والله لا أسافرن، هذا في المستقبل يثبته، والله لا أكل هذا الطعام، وهذا كذلك في المستقبل لكن ينفيه، لن يأكل هذا الطعام. هذه تسمى يمين منعقدة، ويسميها بعض العلماء يمين حنث. لماذا؟ قالوا: لأن الحالف حلف بها على حنث حتى يفعل ما حلف عليه، إن فعل هذا الأمر وطبقه فقد أتى يمينه، وإذا انتهت المدة ولم يفعل، لأنه مثلا قال: لأسافرن اليوم، فانتهى اليوم وانتهت المدة فلم يسافر، فهنا خالف يمينه فعليه الكفارة. والأدلة على هذا في كتاب الله، الله يقول في القرآن: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. عقدتم، فهنا الله عز وجل أوجب الكفارة في الأيمان المنعقدة، والأيمان المنعقدة إنما تكون في المستقبل لا تكون في الماضي، خلافا للشافعية الذين يخالفون الجمهور في تعريف الأيمان المنعقدة، يرون أن الأيمان المنعقدة أن يحلف على أمر سواء في الماضي أو في المستقبل، كأن يقول مثلا والله ما زرت أحدا، أو والله إني مسافر غدا. لماذا؟ لأن الشافعية يدخلون الأيمان الغموس في هذه الأيمان المنعقدة، ومعروف سيأتي تعريف الغموس ولماذا سميت بهذا الاسم. الله عز وجل في القرآن يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. هذه الآية كما هو عند المفسرين معناها لا تجعلوا أيمانكم الذي هو القسم يمنعكم من البر ويمنعكم من الخير وصلة الأرحام إذا حلفتم على تركها. فالإنسان قد يحلف على ترك البر أو يحلف على قطع وعدم صلة الأرحام، فهنا الله يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. ولهذا سيأتي حديث أبي موسى والله إني لا أحلف إن شاء الله على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. هذه الأحاديث في هذا الباب كثيرة. إذن خالف الشافعية في ذلك، والصواب مع الجمهور أن اليمين المنعقدة تكون في المستقبل، واليمين المنعقدة لا تخلو إما أن تكون على فعل واجب أو على ترك محرم أو على فعل مندوب وترك مكروه. فمثلا كأن يقول والله لا أسرقن، فهذا السرقة حرام فهو يحلف على ترك المحرم. والله لا أصلين الصلاة المفروضة، أيضا هذا يحلف على فعل الواجب. أو مثلا تكون اليمين بهذه الصورة التي أشرنا إليها، يجب في هذا إذا خالف يمينه أن يكفر ولا يجوز له أن يخالف، لأن المخالفة محرمة. لماذا محرمة؟ لأنه لا يجوز له أن يسرق ولو لم يحلف، لا يجوز له أن يترك الصلاة ولو لم يحلف. فالبر بهذه اليمين واجب، فهو واجب عليه أن يترك المحرم وواجب عليه أن يفعل المأمور. وهكذا أيضا إذا حلف على فعل مندوب أو ترك مكروه، فهنا لو خالف لا يقال له يجب عليك أن تأتي اليمين، لا نقول له ذلك، لا نقول له المخالفة هنا حرام، لأنه في الحقيقة هنا مندوب وحلف على ترك المكروه. فلو حلف على شيء محرم كما أشرنا والله لا أشربن الخمر أو والله لا أصلين، فهنا نقول له لا يجوز لك أن تخالف حتى إذا لم تحلف. هذه اليمين، اليمين المنعقدة، تجب فيها الكفارة باتفاق أهل العلم لو خالفها. حلف على شيء وخالفه يجب أن يخرج الكفارة. هذه هي اليمين المنعقدة. يمين اللغو فسرها العلماء بأنها ما لم تنعقد عليها النية، يعني مما جرى على اللسان، وهذا يكون بغير قصد، كأن يقول مثلا في أثناء المخاطبة لا والله بلا والله، وهذا ما فسرته عائشة رضي الله عنها كما عند البخاري وغيره لما قرأت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت هو قول الرجل لا والله بلا والله. إذن هذا معنى لغو اليمين، وهذا الذي عليه الجماهير والفقهاء، أن يجري على اللسان ولا يريد حقيقته، وأشارت عائشة إلى ذلك. وكذلك يدخل في لغو اليمين على الصحيح، وهو عند الأئمة الفقهاء الجماهير من أهل العلم، عند الحنفية وعند المالكية وعند الحنابلة، أن يحلف الشخص على شيء يظنه كذلك، يغلب على ظنه أن الأمر كذلك فيتبين له خلاف ذلك. نضرب مثالا على ذلك، لو حلف وهو يغلب على ظنه أن أباه في البيت، فسأله فلان أين أبوك؟ قال أبي في البيت. قال أنت متأكد؟ قال نعم والله إنه في البيت. فذهب هذا الرجل فلم يجد أباه في البيت، فقال أبوك غير موجود. قال كيف؟ أنا غلب على ظني أنه موجود، لعله خرج ولم أنتبه. قال العلماء هنا ليس عليه كفارة. لماذا؟ لأن هذا لغو. أن يحلف الشخص على الشيء ويغلب على ظنه أن الشيء هكذا فيتبين له خلاف ذلك، وهذا عند الجماهير كما أشرنا إلى ذلك. ولهذا الإمام مالك رحمه الله أنه ثبت عنه كما في كتب المالكية أنه قال: أحسن ما سمعت أن اللغو أن يحلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك ثم يحصل خلافه. إذن هذا هو اللغو عند مالك وعند أبي حنيفة وعند أحمد خلافا للشافعي في ذلك. هذه اللغو جاء في كتاب الله: لا يؤاخذكم الله باللغو. إذن ليس فيه كفارة، لا مؤاخذة فيها، لا في الدنيا ولا في الآخرة. لماذا؟ لأنها بدلالة الآية وبنص الآية، ولهذا قال الله: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وفي الآية الأخرى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. إذن الكفارة لا تجب في يمين اللغو بهذه الآية. بقي القسم الثالث وهو اليمين الغموس. فاليمين الغموس لماذا سميت غموس؟ اليمين الغموس هي التي يكذب فيها صاحبها ويكذب متعمدا، سواء نفى الخبر أو أثبته، سواء كان هذا في الماضي أو كان في الحال، كأن يقول: والله ما فعلت كذا، وهو يعلم أنه كاذب وأنه يكذب في قوله. والله فعلت كذا، وهو يعلم أنه ما فعل وأنه كاذب في يمينه. هذه هي اليمين الغموس. هذه اليمين حرام باتفاق العلماء، بل هي من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأنه يكذب والعياذ بالله ويتعمد الكذب ثم يحلف على كذبه متعمدا. سميت غموسا لماذا؟ لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار. لهذا يجب على صاحبها أن يتوب إلى الله وأن يستغفر ربه، فقد أجمع الفقهاء والعلماء على تحريمها وعلى أنها كبيرة من كبائر الذنوب. لكن بقي، كما أننا عرفنا أن اليمين المنعقدة فيها الكفارة بالاتفاق ويمين اللغو ليس فيها الكفارة بالاتفاق، بقي القسم الثالث اليمين الغموس، هل فيها الكفارة إذا صنع ذلك؟ اختلف العلماء، ولعله يأتي التفصيل في هذه المسألة في حديث من أحاديث الباب، لأنه سيذكر شيء من اليمين الغموس، فنؤجل الخلاف في هذا إلى أن يأتي محله. ثم المؤلف رحمه الله انتقل إلى الحديث الأول، فقال رحمه الله: عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة أكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. هذا الحديث الأول. ثم قال رحمه الله الحديث الثاني: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. في هذين الحديثين الكلام سيكون عن مسألة واحدة، فنبدأ في الحديث الأول ونتكلم عن صحابيه وهو عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه. وعبد الرحمن بن سمرة صحابي جليل صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، وسماه النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن، لم يكن اسمه كذلك، وقد أسلم يوم الفتح رضي الله عنه. كان اسمه عبد كلاب فسماه عبد الرحمن عليه الصلاة والسلام. هذا الصحابي الجليل هو قرشي من بني عبد الشمس، من بني عبد شمس بن عبد مناف، ومات وكان بالبصرة، ومات رضي الله عنه فيها سنة 51، حتى قالوا إنه أول من دفن بالبصرة، أول من دفن من الصحابة بالبصرة هو عبد الرحمن بن سمرة. هذا الصحابي روى عنه صحابة وروى عنه تابعون، وله أحاديث قليلة في الصحيحين. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عبد الرحمن، يناديه عليه الصلاة والسلام، ومعروف أن النداء في الغالب بقوله يا فلان هو في الغالب للبعيد، هو نداء للبعيد، لكنه ما كان بعيدا، ولكن ناداه عليه الصلاة والسلام قالوا للاهتمام والاعتناء بالأمر الذي سيذكره له: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة. الإمارة نهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن سؤالها. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره عن السبب فقال له: فإنك إن أعطيتها، يعني الإمارة، إن أعطيتها عن مسألة، أي أنت الذي تقدمت وسألت وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. هنا أمران: الأمر الأول أن تسأل ففي الغالب لا توفق، وكلت إليها يا قد يتركك الله عز وجل ولا يوفقك، بخلاف لو أعطيتها أي الإمارة من غير مسألة فستعان عليها. ما معنى أعنت عليها؟ معناه أن الله عز وجل سيوفقك ويسددك ويرشدك ويؤيدك. ولهذا في الصحيحين، وقد ذكر مسلم رحمه الله الحديث بطوله، أن أبا موسى الأشعري دخل على رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعه رجلان من الصحابة من الأشعريين من قومه، وكان أحدهما عن يمين أبي موسى والآخر كان عن يساره. قال أبو موسى: فكلاهما سأل العمل. إذن طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من الإمارة، فلما سألوه قال أبو موسى: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته عليه الصلاة والسلام وقد قلصت. فقال عليه الصلاة والسلام: لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس. أبو موسى ما سأل ولا طلب العمل والإمارة، وهذا رضي الله عنهما سأل، وهما لا يدريان، لو عرف وعلم النهي لما سألوا. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري لم يسأل، قال: اذهب أنت يا أبا موسى. إلى أين؟ بعثه إلى اليمن فولاه وأمره على أهل اليمن، ثم بعد ذلك أرسل معاذ، أرسل معاذا رضي الله عنه. فهنا الذي سأل ما أعطاه ولا مكنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في رواية وهي في الصحيحين خاطب هذين الرجلين فقال: إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. الذي يريده ويحرص عليه هذا الذي لا يمكن، والذي لا يسأله ولا يحرص عليه هذا الذي يمكن منه ويوفق ويسدد، أعنت عليها. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة: أبو ذر الصحابي الجليل الفقيه العالم العابد الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، جاء عنه في صحيح مسلم قال: يا رسول الله ألا تستعملني؟ فماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ ضرب بيده على منكب أبي ذر وقال: يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها، كما في صحيح مسلم. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا سيحصل من الناس، وهو الحرص، الحرص على الإمارة، وهذا من علامات الساعة ومن دلائل النبوة. لهذا في البخاري: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بين حال الإمارة، فيتمنى الرجل أن يكون أميرا. والأخبار في هذا الباب كثيرة وصحيحة: الإمارة أولها ندامة وأوسطها غرامة وآخرها عذاب يوم القيامة، كما عند الطبراني وحسنه الإمام الألباني، والأحاديث في ذلك كثيرة. إذن أبو ذر مع فقهه وعلمه، عبد الرحمن بن سمرة مع فضله وعلمه، كلاهما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا لا تسأل الإمارة، ويقول لأبي ذر: يا أبا ذر إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة، ويقول لهذين الرجلين اللذين دخل مع أبي موسى الأشعري: إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. إذن ما هو الواجب؟ لا تسأل الإمارة ولا تبحث عنها ولا تحرص عليها. لماذا؟ لأنك لن توفق، والواقع يدل على ذلك. كل من طلبها وحرص عليها وقاتل من أجلها لا يوفق، وإن بقي على هذا الكرسي لا يوفق، لأنه يحصل منه من الظلم وسفك الدم. لماذا؟ لأنه يحرص أشد الحرص أن يبقى في هذا الملك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا أمر الأمة، ماذا أمر الناس إذا تولى عليها، إذا جلس على هذا الكرسي شخص؟ الواجب هو الطاعة والصبر والسمع. من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. أين أهل البدع والخوارج من هذه النصوص العظيمة؟ خالفوها، أداروا ظهورهم لهذه النصوص. ولهذا كان الصحابة يقول أحدهم: إن خليلي، يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام، أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية. وهذا بإجماع الفقهاء والعلماء أنه إن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لأن الله عز وجل حق أن يطاع، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ما هو الواجب إذا رأيت ما تكره؟ أن تصبر، لأن من فارق الجماعة شبرا مات ميتة جاهلية. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام خيار الأئمة الذين نحبهم ويحبوننا وندعو لهم ويدعون لنا، كما قال عليه الصلاة والسلام: وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. فالصحابة لما سمعوا هذا وأنهم يبغضون ويلعنون، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي بعض الروايات: إلا من ولي عليه وآل فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله. وهذه من أعظم الأصول التي خالفها أهل البدع بشتى أصنافهم وطرقهم وبدعهم، من خوارج ومن إخوان المسلمين ومن أتباعهم. فنابذ الحكام وأخرج الناس إلى الشوارع والطرقات حتى ينابذ الحكام باسم المظاهرات وباسم الثورات، إلى أن أفسدوا الحرث والنسل وقتلوا الناس وسفكوا الدماء وأفسدوا فسادا عريضا لا نظير له. والواقع يدل على ذلك، كما قال شيخ الإسلام تيمية: ما خرج أناس على حاكم إلا كان بخروجهم من الفساد كان شرا لو بقوا هؤلاء على ما كانوا عليه من ظلم هذا الوالي وصبروا على ظلمه. لهذا الصحابة بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام في المنشط والمكره وفي العسر واليسر ألا ينازعوا الأمر أهله حتى يروا كفرا بواحا. قال عليه الصلاة والسلام: عندكم من الله فيه برهان. وأخبر الصحابة أنها ستكون بعده أثرة وأمور، عليه الصلاة والسلام ستكون أثرة وأمور تنكرونها. فسألوا: ماذا تأمر؟ من أدرك منا ذلك؟ تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله حقكم. ما قال أخرجوا واسألوا وقاتلوا واسفكوا الدماء بحجة أنك تطالب بالحق. ها هو النبي عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين يقول: وتسألون الله حقكم. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أناس سيخرجون يضرب البر والفاجر ولا يتحاشى من المؤمن ولا يفي لذي عهد بعهده. فقال عليه الصلاة والسلام: فليس مني ولست منه، من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها. إذن على كل حال، هذه النصوص العظيمة جاءت في السنة وما أكثرها، وقد أفرد المحدثون وأصحاب الصحاح كتبا خاصة في أحاديث الإمارة وسردوها وبينوها، وما من كتاب في كتب العقائد إلا وهم يبينون هذا الأمر، وأن الفساد العريض إنما يحصل بمخالفة هذه النصوص وبمخالفة العقائد العظيمة التي كتبها السلف، أحمد في أصول السنة والطحاوي في الطحاوية، وهكذا آثار كثيرة جدا عن السلف أنهم كانوا يأمرون بالسمع والطاعة للأئمة سواء كان برا أو فاجرا، حتى وإن غلب الناس بسيفه، وهذا شيء متفق عليه، يجب أن يسمع له ويطاع. الطحاوي ماذا يقول في طحاويته؟ ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعة، أو كما قال رحمه الله. إذن من منهج السلف أنهم كانوا يدعون لولاة الأمر، لكن للأسف من تشبع بمنهج الإخوان يرى أن هذا من الإرجاء. الإمام الفضيل بن عياض يقول: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، كما ذكر ذلك البربهاري رحمه الله في شرح السنة. أحمد يقول: إني لأدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار. لو قال هذا أحدنا في هذه الأيام لرموه بالإرجاء، ولرموه بالبدعة، ورموه بالخوف، ورموه بالخسة وبكل بلية. لماذا؟ لأنه ما فعل إلا أنه طبق منهج السلف. أحمد يقول: أدعو له في الليل والنهار، كما ذكر ذلك الخلال في السنة. إني لأدعو له بالتسديد والتوفيق في الليل والنهار والتأييد، ذلك واجب علي، رحمه الله. البربهاري أيضا جعل الرجل إذا رأيته يدعو على السلطان يدعو عليه، قال: فاعلم أنه صاحب هوى. وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. هذه النصوص النبوية وهذه الآثار السلفية ماذا سيقول فيها أهل البدع من الخوارج والإخوان المسلمين الذين لا يدرسون هذه النصوص ولا يرفعون بها رأسا، لأن منهجهم قام على الثورات والاغتيالات والخروج على الحكام والانقلابات على السلطات، هذا مسطر في كتبهم. وقام المنهج الإخواني على التنظيم السري الذي فصلهم عن المجتمع حتى يكتمل النضج عندهم، وهذا معروف، وتتم تربيتهم الخلفية بهذه الطريقة، ويزداد عددهم. وهذه مرحلة من مراحل الإخوان، مرحلة المفاصلة، حتى إنهم صرحوا في كتبهم، وذكر هذا أيضا أصحاب التنظيم السري، يرون أن هذه الطريقة هي طريقتهم السليمة، فمن أراد أن يلحق بهم فهو مسلم، ومن وقف ضدهم فقد حكم على نفسه بالكفر. ولهذا انظروا ماذا يقول كبار الإخوان المسلمين كعبد الله بن ناصح بن علوان، وهو من كبار الإخوان المسلمين، له كتاب عقبات في طريق الدعوة، يقول: إنه لا يمكن للإسلاميين إلى إقامة حكم عن طريق الانقلابات العسكرية. طيب ما هو الحل؟ يقول: لم يبقى من حل واقعي ومعقول سوى الاعتماد على الثورة الشعبية. هذا قبل سنوات وسنوات يقررون ذلك، والآن استطاعوا بمكرهم أن يحققوا ذلك، فسحبوا جماهير المسلمين إلى الشوارع وجعلوا الناس تثور على حكامهم، فحصل من سفك الدماء وقتل الأبرياء وانتهاك الأعراض ما الله به عليم. إذن هذا من الأدلة على أن أهل السنة بيّنوا أن الإخوان المسلمين ليس همهم إلا الحكم، وليس همهم إلا الوصول إلى الكراسي، وهذا ما يخالفه الحديث: لا تسأل الإمارة. هم يسألون ويزعمون أنه سنحقق دين الله وسنقيم دولة إسلامية، ووصلوا في بعض البلدان إلى الكراسي ولم يفعلوا شيئا من ذلك، بل زادوا الطين بلة، وكانوا من أشد الناس بعدا عن تطبيق الشريعة. وهل تجد من الإخوان المسلمين من يحترق على ظهور الشرك وعلى ضياع التوحيد وعلى عبادة القبور؟ لا تجد شيئا من ذلك، تجدهم يتباكون ويصرخون من أجل الوصول للسلطة والارتقاء على كرسي الحكم، هكذا في كثير من الدول. ولهذا تجد في بعض الدول فيها من القبور التي تعبد من دون الله قبر فلان وقبر فلان والبدوي والدسوقي وزينب ونفيسة، قبور لا أول لها، والإخوان يتصارعون مع الحكام ويزعمون أنهم يحاربون الطواغيت وهم يسكتون عن هذا الشرك، ولا تجد أحدا منهم في كتاباته وفي كتبه يتعرض لذلك. هذا الحديث العظيم هو حديث واحد في هذا الباب، وقد سردنا بعض النصوص، ومن راجع صحيح مسلم ليجدن الشيء الكثير من سنة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب العظيم. فلا تحس منهم من أحد ولا تسمع لهم ركزا، لا يتعرضون لهذه الشركيات ولا ينصرون التوحيد، وكتبهم شاهدة عليهم. ثم تجدهم يرمون أهل السنة مرجئة مع الحكام. من قرأ هذه النصوص وطبقها يقولون هذا مرجئ. لهذا الشيخ ابن باز رحمه الله وغفر له لما سئل عن حركة الإخوان المسلمين ماذا قال؟ قال ينتقدها خواص أهل العلم. لماذا ينتقدونها؟ قال رحمه الله لأنهم ليس عندهم نشاط في الدعوة إلى توحيد الله وإنكار الشرك وإنكار البدع. هكذا يقول هذا العالم رحمه الله، ليس عندهم نشاط في الدعوة إلى توحيد الله وإنكار الشرك وإنكار البدع. وهذا الذي جاءت من أجله الرسل، ما أرسل الله من رسول إلا إلى توحيد الله، يدعو إلى توحيد الله وينكر الشرك وينكر كل مخالفة. لهذا الشيخ بن باز رحمه الله قال ولهم أساليب خاصة، وهذه الأساليب ينقصها عدم النشاط في الدعوة إلى الله وعدم التوجه إلى العقيدة التي عليها أهل السنة والجماعة. لهذا أخرجهم رحمه الله، أخرجهم من أهل السنة والجماعة وجعلهم من الفرق الهالكة. فتأتي وتسمع في كتبهم ويرمون أهل السنة ومنهج السلف بالإرجاء، مرجئة مع الحكام، مرجئة مع الحكام. هذا يدل على أنهم كما قال القائل رمتني بدائها وانسلت، لأن حكومة الإخوان المسلمين في عدة دول هي التي أشادت بالكنائس، وهي التي دعت إلى وحدة الأديان، وهي التي ملكت النصارى الأراضي الواسعة، بل في بعض الدول من الذين تمكن الإخوان من السيطرة عليها ومن حكمها كانوا في مجالسهم التي يقال لها مجالس تشريعية فيها نصارى ويشيدون بالقبور وبالتصوف وبالطرق الصوفية وهكذا. فإذا والله إن الإخوان المسلمين هم من أكبر المؤامرات على هذه الأمة وعلى عقيدتها، فلا سلمت منهم الأرض ولا سلم منهم المسلمون. فلهم مخططات ولهم مؤامرات تحاك من قبلهم على أبناء هذه الأمة. فأين الدولة التي أقاموها وهم يزعمون أنهم يريدون أن يقيموا دولة على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ كل هذا من أكاذيبهم. فهذا الحديث يرد عليهم، وقد ذكرنا جملة من هذه الأحاديث العظيمة. وفي هذا الحديث ما يتعلق بالأيمان، وهي مسألة متعلقة بالحديث الأول والحديث الثاني، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. وفي الرواية الأخرى إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. هذه المسألة وهي مسألة الترتيب في كفارة اليمين، معلوم أن الفقهاء قد أجمعوا على أنه لا يجوز تقديم الكفارة على اليمين. أجمع العلماء على أنه لا يجوز تقديم الكفارة على اليمين، هو أصلا ما حلف، مع اتفاق الفقهاء أن تقديم الحنث على الكفارة قد يكون مباحا وحسنا. إذن الفقهاء بعد أن أجمعوا على هذا اختلفوا في حكم تقديمها على الحنث، والحنث المقصود به مخالفة اليمين. فلو حلف إنسان على شيء وقال والله لأسافرن اليوم، ثم بدا له ألا يسافر، وكان قد حلف على أنه لا يسافر أو يسافر اليوم، حدد المدة، ثم ظهر له ألا يسافر، فهل ينتظر حتى ينتهي اليوم فيكون خالف يمينه لأن المدة انتهت ولم يسافر ثم يكفر بعد ذلك، أو له أن يكفر قبل أن تنتهي المدة فيكفر قبل المخالفة فيقول لن أسافر وقد بدا لي عدم السفر مع أنه حلف، فأنا سأخرج الكفارة الآن وسأطعم 10 مساكين وسأترك السفر. هذه هي المسألة، مسألة تقديم الكفارة على مخالفة اليمين. فانظروا إلى الأحاديث التي جاءت. لكن قبل ذلك نقول الخلاف مشهور بين العلماء، فطائفة ترى وهم الأكثر لا بأس من تقديم الكفارة على مخالفة اليمين، قبل أن يخالف يطعم 10 مساكين، لأن العلماء اتفقوا على أن الكفارة بعد مخالفة اليمين تجزئ بالعتق أو بالإطعام وبالكسوة وبالصيام، لكن لا ينتقل إلى الصيام إلا إذا عجز عن العتق والإطعام والكسوة، وهذا شيء متفق عليه وسيأتي الكلام حوله. فجماهير أهل العلم يرون أنه أو الأكثر يرون أنه لا بأس من إخراج الكفارة قبل أن يخالف اليمين قبل الحنث. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فهنا في هذه الآية جعل سبب الكفارة هو اليمين. لماذا؟ لأنه أضيف إلى الكفارة ذلك كفارة أيمانكم. قالوا إذن يجوز أن يخرج الكفارة بعد اليمين وقبل أن يخالف اليمين. وجاء أيضا ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته، ثم ذكر الكفارة. قال العلماء جعل الكفارة بعد عقد اليمين من غير ذكر المخالفة والحنث. وانظروا إلى الأحاديث التي جاءت فيها ذكر وجواز كذلك خروج الكفارة قبل أن يخالف يمينه. فحديث الباب حديث عبد الرحمن بن سمرة فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، فبدأ بالكفارة، وهذا حديث الباب الذي بين أيدينا، بدأ بالكفارة كفر ثم خالف، فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. وكذلك في حديث أبي موسى الأشعري الذي بين أيدينا قال فأرى غيرا خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. هذا الحديث الثاني في الحقيقة يخالف الحديث الأول، لأنه يقول إلا أتيت الذي هو خير يعني خالفت، وتحللتها بعد ذلك أكفر. جاء في بعض روايات أبي موسى الأشعري وهي أيضا في الصحيحين قال ثم رأيت خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أيضا من طريق أبو موسى الأشعري وهو في الصحيحين. وجاء من حديث عدي بن حاتم في صحيح مسلم إذا حلف أحدكم على اليمين فرأى خيرا منها فليكفرها وليأتي الذي هو خير، فقدم الكفارة على مخالفة اليمين. أما أبو حنيفة فقد استدل بالحديث الثاني الذي في الباب، لأن فيه التصريح بأنه أولا يخالف ثم بعد ذلك يكفر عن يمينه، حديث أبي موسى إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، تحللتها يعني أديت الكفارة، فيؤدي الكفارة بعد أن يخالف اليمين. وكذلك جاء في بعض ألفاظ حديث عبد الرحمن بن سمرة الذي هو الحديث الأول، جاء في بعض ألفاظه عند البخاري أنه قال فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك، فجعل الكفارة بعد المخالفة. وجاء أيضا في بعض ألفاظ عدي بن حاتم رضي الله عنه عند مسلم أنه قال فليأتي الذي هو خير وليترك يمينه، وفي بعض الألفاظ فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد وعند غيره وهكذا. فمن نظر في النصوص سيجد أن كثيرا من النصوص فيها تقديم الكفارة على مخالفة اليمين، وهناك نصوص وهي أيضا صحيحة في الصحيحين وفي غيرها فيها تقديم مخالفة اليمين على الكفارة، فذكر الأمران. وهناك قول للشافعي وهو أيضا انفرد به أنه مع الجمهور يجوز أن يقدم الكفارة إلا الصوم، إذا كان هذا الرجل لا يستطيع أن يعتق ولا يستطيع أن يطعم ولا أن يكسو انتقل إلى الصوم، فهنا الشافعي يقول لا يجوز له أن يصوم قبل أن يخالف اليمين، أولا يخالف يمينه ثم يصوم، فيخصص رحمه الله بأنه يجوز تقديم الكفارة إلا الصوم، فلا يجزئ إلا بعد مخالفة اليمين. واستدل الشافعي في الحقيقة بأدلة الجمهور، لكن في الصوم وافق أبا حنيفة. والظاهر بعد هذا الخلاف كله وهو الصواب في هذه المسألة هو مذهب الجمهور، بل هو مذهب عامة الصحابة رضي الله عنهم، بل قال بعض أهل العلم في بعض الشروحات كابن بطال في شرحه للبخاري أنه لا يعلم لهم مخالفا، لا يعلم للصحابة مخالف. لماذا؟ لأن النصوص التي جاءت فيها أنها جاءت بالواو، والواو لا تدل على الترتيب، إنما هي لمطلق الجمع، فكفر عن يمينك وكذا وكذا ثم أتي الذي هو خير. إلا في بعض الروايات جاء ما يؤكد ذلك من حديث عبد الرحمن بن سمرة وهو أول حديث، لكنها خارج الصحيح، جاءت عند أبي داود وجاءت كذلك عند النسائي في سننه وعند البيهقي، وفيها قال فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير، فجاءت بثم، ومعروف أن ثم هي بالتعقيب والتراخي، فقالوا هذا دليل على أنه أولا يكفر عن يمينه ثم يأتي الذي هو خير، وهذا دليل للجمهور. لماذا؟ قالوا لأنها جاءت بلفظ ثم ائت الذي هو خير، وهي للتعقيب والتراخي. والحديث صحيح، صححه الحافظ ابن حجر وكذلك قبله الزيلعي في نصب الراية، فهذا هو الصواب مذهب الجمهور أنه لا بأس من تقديم الكفارة على مخالفة اليمين. ولعلنا بهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.